نعم طالق يريد يطمئنها يعني أنه سيشتري. متى قع؟ قالوا ما نعلم وقوعه إلا في حالتين، إما أن يعتق تعتق هذه الأمة، وإما أن تموت، لأنه يثبت هنا الآن أنه لم يشتره. لكن حقيقة في تفصيل دقيق جدا أريد أضيفه أنا هنا، إذا كان قصد أمة زيد وزيد باعها ما ماتت ولا عتقت، لكن زيد باعها، فالصحيح في هذه الحالة أيضا تطلق، لأن تحولت لم تصبح لزيد إن قصد أنها لذات زيد. أما إن قصد ذات المملوكة بغض النظر عن وصف زيد فإن في هذه الحالة، واسمحوا لي على هذه الجانب أنا أعرف أنها صعبة بعض الشيء على بعض الأخوة، فإن في هذه الحالة نقول له لا تطلق والله أعلم. نعم. ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن كقوله اليوم أو في هذا الشهر فيعمل بذلك، أي بالنية أو القرينة أو التقييد. صحيح. وإذن تعمل القرائن في مثل هذه المسائل، النية تختلف أو القرينة أو التقييد، إما أن تكون قيدة بوقت معين، مثل لو قال أنا إن لم أشتري لك أمة زيد خلال هذا الشهر فأنت طالق، خلاص قيدها. أو هو قال أنا نويت كذا فيعمل بالنية، أو جاء بقرينة معينة تدل على فيعمل بها حكما ودينا والله أعلم. نقف عند هذا لأن ما معنا الوقت قصير من أجل الأسئلة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم، وإن كان احتمال أن يكون من أول أيام ذي الحجة كحسب التقويم طبعا، لكن نحن لا نعمل الأصل نعمل بالتقويم، إنما نعمل في هذه الحالة في كمالي 30 يوما. قد يسأل السائل لماذا هذا الكلام؟ لأن لو كان يقينا في الحقيقة أنه من شهر ذي الحجة لربما كان البعض يقول نحن سنصوم من يصوم 10 ذي الحجة، ولكن صحيح أننا لا نصوم إلا إذا ثبت من المحكمة العليا. يعني إن أعلنت المحكمة العليا يوم في الليل مساء السبت ليلة الأحد أن الأحد هو دخل الحجة كما في التقويم، فإن الإنسان إذا كان قصد صيام 10 ذي الحجة أن يصومها، ويتعلق بأحكام أخرى كالأخذ من الشعر وغيره. ولذلك بعض الإخوان يتساهلون في مثل هذه المسائل، خاصة إذا كان في التقويم 30 يوما وقال لا 30 يوم، يفاجأ أنه أعلن من المحكمة العليا أن الشهر كان ناقصا، أي رؤية الهلال، هنا ما يأخذ من شعره الصحيح ولم بد منه شيئا، هذه أحكام تتعلق بالرؤية لا بالحساب. فلذلك نحن نقول أن الأحد القادم بإذن الله هو سيكون فيه الدرس، نكمل فيه باب الطلاق ونقف على باب الرجعة، وأسأل الله جل وعلا التوفيق. فإن كان من أيام ذو الحجة فلا حرج، نأتي حتى لا يفهم البعض من كلامي هذا أنه أعلن أنه ليس فيه درس، نأتي ويأتي الإنسان معه بتمرات، وإذا أراد أن يصوم 10 وأوصي بصيام ذي 10، ولست مع من يقول أن صيام 10 ذي الحجة لم يرد. الصحيح يكفي هذا الحديث الصحيح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 10 ذي الحجة، وصيام يوم من أفضل أي أعمال العمل الصالح. وورد أثر عن حفصة رضي الله تعالى عنها بصيامه، لكن وإن كان هذا الأثر ضعيف يكفينا هذا الحديث الصحيح، ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. ولا شك أن الصيام يباعد الله سبحانه وتعالى بين الإنسان وبين النار 70 خريفة، فأوصي بصيام هذه 10 ونلتمس الفضائل في مثل هذا الجانب والله أعلم. الأخ يقول لو قال قائل لزوجتي أنت طالق، فقال له أحد الحاضرين قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله، فهل تقع؟ هذا إن شاء الله في الدرس القادم يأتي تفصيله، والفصل القادم سيأتي تفصيل هذه المسألة. هذا الأخ يقول هل من السنة إسدال اليدين عند الركوع عند الرفع من الركوع أو القبض أفضل؟ هذا خلاف قوي جدا وقع بين عالمين وعالمين ومن أئمتنا، وهما الشيخان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. فالشيخ الألباني يرى سدل اليدين بعد الركوع، وفيه رسالة أيضا أجابه الشيخ برسالة متداولة، الشيخ بن باز رحمه الله قال إن قبض اليدين بعد الركوع كقبضهما قبل الركوع، وهذا من الخلاف الذي يقع بين العلماء، وهو لا بالعكس لا يفسد بينهما أي ود ومحبة وعرف ما بينهما من الأخوة، والخلافات في مثل هذه المسائل مسائل الفروع لا توجد خلافا كما لم يقع بين الأئمة الأربعة، أي بعضهم مع بعض، وإن كانوا لم يدرك كلهم بعضهم بعضا. فمثلا الإمام أحمد لم يدرك أبا حنيفة، لكن الإمام مالك أدرك أبا حنيفة، والإمام الشافعي أدرك مالك، والإمام أحمد أدرك الإمام الشافعي، ووقع بينهم من الاختلاف في مسائل ولم يصل إلى قلوبهم، إنما كان خلافا بناء على الدليل كما تعلمون. فأقول القول الراجح أن بعد الركوع أن كما قبل الركوع، أي توضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ومع ذلك فلا تجعل مثل هذه القضايا محل للنقاش والجدل، إنما فقط من باب الحوار لبيان الأفضل، وهي داخلة أيضا ليس في الوجوب، المسألة كل ما فيها من باب أيهما الأفضل. فأقول الأفضل هو ما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره أيضا. فالمسألة قديمة، الخلاف فيها قديم، ولكن هذا هو الراجح والله أعلم. يقول: المتوفى عنها زوجها قبل الدخول هل تعتد، وهل لها ميراث من زوجها بعد وفاته؟ هذه مسألة وقعت، فاستفتوا أحد الصحابة ولعله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال لها المهر وعليها العدة ولها الميراث. فلما أفتى بذلك جاء أحد الصحابة وبين له أنه قال: ماتت امرأة من جماعتهم، أي من قبيلتهم، بعد العقد وقبل الدخول، فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ففرح بذلك. فالصحيح أن المرأة بعد الدخول، أو عفوا قبل الدخول وبعد العقد، إذا مات زوجها لها الميراث، وليس نصف الميراث لأنه ليس طلاق، أو عفوا أقول لها المهر كله وليس نصفه، ولها أيضا الميراث وعليها العدة. أعيد مرة أخرى: التي يعقد عليها زوجها ويموت قبل الدخول بها فلها المهر ولها الميراث كأنها زوجة كاملة وعليها العدة أيضا. فهذا هو الحكم في هذه المسألة والله أعلم. هذا سؤال آخر: غير المدخول بها وبعد العقد، هل يحل لوالد الزوج أو ولده، أي ولد الزوج، الزواج بها؟ لا يجوز. إذا عقد الرجل على امرأة عقدا صحيحا، فسواء طلقها قبل الدخول أو بعده، فإنها تحرم على أبيه وعلى ولده. ولعل الأخ سبب سؤاله قضية أخرى قد تكون البعض يفهم أنها مشابهة في المحرمات في سورة النساء، يقول الله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن نعم فلا جناح عليكم أن تنكحوهن. سورة هذه المسألة: لو أن رجلا عقد على امرأة ولها بنات من زوج سابق، وبعد أن عقد عليها وقبل الدخول بها قيل له: لو طلقتها وأخذت ابنتها، فإذا كان لم يدخل بها فيجوز لهذه الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني إذا دخل بزوجته فإن بناتها من زوج قبله لا يجوز، أصبح محرما لهن فلا يجوز أن يتزوجهن. ولكن إن لم يكن دخل بالأم وطلقها قبل الدخول بها، فإنه في هذه الحالة، لأنها لا تثبت محرمية، المسألة في المحرمات من النساء، المحرمية إلا بعد دخوله، فإن طلقها قبل ذلك فإنه يجوز له أن يتزوج إحدى بناتها من زوج سابق والله أعلم. الأخ يقول: هل يجب غسل اللحية في الوضوء ولو كان طويلة؟ نعم. أما التخليل فيختلف من الكثافة وغيرها، بل حتى أن يخلل لحيته، لكن قالوا إذا كان يرى بعض الشعر اللحية خفيف هذا ما يحتاج تخليل لأن الماء يصل، لكن إذا كان شعره كثيف فيخلل لحيته، وليس فقط مجرد الغسل. لأن الأخ يقول: هل يمكن أن يكفي بالمسح؟ أقول: لا يكتفى بالمسح والله أعلم. هذا الأخ يسأل سؤال آخر مرة معنا أو مرة القضية، يقول الاستثناء لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العباس لما قال للعباس إلا الإصر وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هل يفيد حكما جديدا؟ أقول لا، لا يفيده ما دام سكت، فلا ينسب لساكت قول. الأخ يقول يعني يرى أنه يحرم، لأنه ما دام العباس قال إلا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشجر ولا في محرمات في الحرم، وقال العباس إلا الإظهر وبين العلة في ذلك أنه يحتاجون إليه، قال لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم لكان كما قال العباس، الصحيح ليس كذلك، الصحيح بل نقول له يبقى على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى استثناء العباس لا اعتبار له رضي الله تعالى عنه. أما لأنه لا ينسب لساكت قول، وكم جاء الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل ويسكت، فدل سكوته على أنه لم يحدث أمرا آخر، أنه لم يحدث أمرا آخر. ولهذا في هذه الحالة يعني لا جديد في الأمر. فهذه المسائل تجعلنا نلاحظ ما ينشأ أحيانا بين بعض الشباب في النقاش والجدل، فتجد وجدت اطلعت مرة على حوار بين طالب علم وآخر، وكان الآخر يتهم أحد طلاب العلم بأنه فعل كذا وكذا، فكان طالب العلم الذي يدافع قال له أثبت لي أنه فعل كذا وكذا، قال لا أنت أثبت لي أنه لم يفعل، فقال هذا لا أقول به عاقل، أثبت لك أنه لم يفعل، يعني معناه ستتهم كل من لم يفعل أي أو يثبت، تتهم الناس كلهم بهذا الفعل، الصحيح أنه لا بد من البينة. وهذا مع كل أسف كثير من الجدل الآن الذي يقع على صفحات الإعلام الجديد، أقول كثير منه بعيد عن الأصول الشرعية وبعيد عن المنطق، وقد يدخله الهوى وقد يدخله الاتهام. والعلماء يقولون لا ينسب لساكت قول، الساكت لا ينسب له قول، فهذه مسألة قاعدة يجب أن ننطلق منها. فكيف إذا كان أصلا ليس له ولم يثبت عليه شيء، فيلزم من كل واحد منا إذا أن يقول أنا لم أفعل كذا ولم أفعل كذا ولم أفعل كذا، وهذا مستحيل أن يقع. ولا يؤثم الناس أيها الأخوة في المستحيل. ولذلك الآن مثلا تجد أن من يقول الجهاد فرض عين على كل مسلم كما يحدث في الشام، وهذا أعجبني كلام أحد كبار المشايخ، ولو أعرف أنه يرضى بذكر اسمه لذكرته، قبل يومين أو ثلاثة كان عدد المشايخ قد اجتمعوا، فقال أن هناك من يقول إن الجهاد في الشام فرض عين، والشريعة لم تأتي بحكم يؤثم الناس جميعا أبدا، يؤثم الناس طبعا من هذه المسائل ليس في موضوع الصلاة أو غيره، لا هذا لا يقصد هذا، قال إذا الذي يقول إن الجهاد في مثل ما هناك الآن من يؤثم الأمة كلها لأنها لم تحرر الأندلس، وهذا موجود مع كل أسف، هذا تأثيم للأمة غير صحيح، تأثيم غير صحيح، لأنه تدخل عوامل كثيرة، عدم القدرة وتدخل أسباب أخرى. فمسألة إطلاق الأحكام أيها الأخوة دون ضابط مسألة خطيرة جدا، ويترتب عليها أحكام. فتأثيم الناس عندما نقول إن الجهاد فرض عين، يجب إذا قلنا حكما أن نعرف ماذا يترتب عليه. فيقول هذا الشيخ وهو من كبار العلماء أن لم تأتي الشريعة في مثل هذه المسائل التي يقوم بها البعض بما يؤثم فيه الناس بإطلاق، نعم إلا في مسائل معينة محددة بينها، لأن الوقت ليس هذا بيان تفصيل هذه المسألة. فتأثيم الناس وإطلاق الأحكام دون النظر لها ليس هو منهج العلماء، والله أعلم. أقف عند هذا الحد للأذان، وبعد الأذان إن شاء الله واصلوا مع الموضوع الذي وعدتكم به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.